الراديو 90-90 هواها مصر. يا أخي شيء سخيف والله العظيم، إحنا في القرن 21 ولسه بنطالب بصيانة وحماية الأثار. من كام يوم كده وقعت عيني على صورة لقبة جامعة القاهرة. يا لهوي يما على اللي حصل، قبة جامعة القاهرة بقت زي ما تخنت الكبابجي، مواسير صاك كده وشغل بلدي قوي قوي يا حسين. بصراحة يا حسين بلدي قوي، أي حاجة في رغيف والله العظيم. مش ممكن يا عالم أبدا تبقى دي قبة جامعة القاهرة، القبة اللي تحتها اتكلم طه حسين وجمال عبد الناصر والسادات وغيرهم كتير، بقى دي قبة جامعة القاهرة اللي كانت شعار وما زالت للقاهرة نفسها، بقى دي قبة الجامعة الأعرق والأهم في مصر. الصراحة الصدمة كانت هتموتني، خصوصا اني ما سمعتش حد مسؤول قام كده واتنفض وقال يا جماعة لا لا لا ده كده عيب او ما يصحش كده، وكأن قبة الجامعة دي لاهي من تراثنا ولا أثرنا المعمارية الحديثة، ولا سمعت نايب من نوايب البرلمان قال كلمتين يبلوا رأي الواحد، او حتى واحد منهم طلع وعمل استجواب كده على السريع، يسأل يفهم يتكلم يقول هو في ايه يا اخوان، مين اللي عمل العملة السودة دي؟ ولا حياة لمن تنادي. والأسخف والأسخم من كده إنك لو نزلت لتحت شوية كده لحد سوهاج مثلا هتلاقي آثار ومعابد متبهدلة ياما. ده تمثال ميرت أمون جميلة الجميلات والابنة المحبوبة لرمسيس، بقى بعيد عن السمعين مقلب زبالة، صور تصدمك في مشاعرك الوطنية، صور تحسسك قد ايه انت صغير قوي قدام عظمة اجدادك، صور تخليك تحس ان اجدادنا الفراعنة لو كانوا عايشين كانوا تفوا علينا بالدور نفر. زي ما بقولك كده، ما هو مش منطقي ابدا الناس تسيب لنا الحضارة والجمال ده كله واحنا نهينه بالشكل ده. كل الحاجات دي شفتها وعدت في خيالي، وافتكرت الخديوي اسماعيل اللي منع نقل او تفكيك الاثار واستخدام احجارها في المباني، وافتكرت كمان ريني قطاوي عضو البرلمان المصري اللي لما سمع ان بعثة تنقيب المانية لقت تمثال مهم ونقلته لالمانيا في الخباسة والحكومة المصرية عملت نفسها من بنها، قام ريني رايح البرلمان المصري وقدم استجواب لوزير المعارف اللي كان ساعتها هيكل باشا، ومسح بكرامة الحكومة الأرض وطالب الحكومة إنها تاخد موقف سريع وواضح وتحاول ترجع راس نفرتيتي للوطن. وكانت ضجة بقى والصحف كتبت عن الموضوع. أي نعم ألمانيا ضربت على راس نفرتيتي، بس على الأقل الشعب كان واعي لآثاره وتراثه. وقبلها ريني قدم استجواب للحكومة بيطالبها بحماية الآثار، وقال فيه وركزوا قوي قوي، ده كلام ريني قطاوي مش كلام أي حد، لا يخفى على أحد أن آثار مصر هي التي تجلب في كل عام عشرات الألوف من الأجانب، هؤلاء الذين يفدوا إلينا ليروا عظمة مصر، ومن أوجب واجباتنا المحافظة على ما احتوته بلادنا من آثار ومنع العبث بها. تخيلوا الكلام ده بقى في نهاية الثلاثينات، تخيلوا كده الكلام ده اتقال ومصر أيامها المفروض أهدى أروق أجمل، تخيلوا الناس كانت شايفة آثارها إزاي وبقينا إحنا بنعمل فيها إيه. يا إخوانا يا عالم يا شعب يا حكومة يا مواطنين يا مسؤولين، نظرة عطف لله لأثار البلد دي، نظرة حق لأثارنا، ربنا يسترها علينا ويحمينا من كلام الأجيال اللي جاية اللي بالشكل ده وبعد اللي حصل لقبة جامعة القاهرة ممكن نسلمهم الهرم متبطن سيراميك.